بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثانيا، العلامات التي تظهر عند البلوغ، وهي على نوعين. أولا، علامات تختص بالرجال، وهي نبات اللحية وخروج المني من ذكره، فإذا تبين فيه واحدة من هذه العلامات فهو رجل. ثانيا، علامات تختص بالنساء، وهي الحيض والحبل وتفلك الثديين، فإذا تبين فيه واحدة من هاتين العلامتين فهو أنثى. قول المؤلف رحمه الله تعالى في أحوال الخنثى المشكل: له حالتان، حالة أن يرجى اتضاح حاله من ذكورة أو إناثة، الثانية أن لا يرجى اتضاح حاله بأن مات وهو صغير أو بلغ الحلم ولم يتضح. ما هي الأمور التي يتضح بها حاله؟ قال: هي أولا البول، فالبول مع الصغير منذ ولد، بخلاف العلامات الأخرى فهي تأتي عند البلوغ كنبات اللحية والشارب والحيض من المرأة وغير ذلك من الأمور مثلا التي تتضح فيما بعد، لكن البول من بعد ولادته مباشرة. ينظر إلى مباله من أين، فإن بال من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى، فإن بال منهما جميعا فينظر الأسبق منهما، فإن بال منهما سوى فينظر الأكثر. التقدم علامة، لأن الذي يتقدم منهما هو الأصلي والذي يتأخر هو الفرعي، لكن إذا بال منهما معا فهل ينظر إلى الأكثر أو لا؟ هذا محل الخلاف. القول الأول أنه يبقى مشكل حتى لو بال من أحدهما أكثر من الآخر، فالكثرة لا تدل. القول الثاني وهو معتبر بأكثرهما، فإن كان أكثر البول من آلة الذكر فهو ذكر، وإن كان من آلة الأنثى فهو أنثى، لأن ذلك يدل على أنه هو العضو الأصلي، ولأن للأكثر حكم الكل، يعني إذا بال من أحدهما مثلا بقدر فنجانين وبال من أحدهما الآخر قدر نصف فنجان، عرفنا أن ما خرج من البول قدر فنجانين أنه هو الأكثر لأنه هو الأصلي، فيعتبر حجة ومرجح. والقول الآخر، قل نعم، وهو القول الآخر، القول الثاني. القول الثاني يعتبر بأكثرهما، فإن كان أكثر البول من آلة الذكر فهو ذكر، وإن كان من آلة الأنثى فهو أنثى، لأن ذلك يدل على أنه هو العضو الأصلي، ولأن للأكثر حكم الكل في أصول الشرع فيترجح بالكثرة، يعني الأكثر يغلب على الأقل. نعم. وهو القول الآخر للحنابلة وقول المالكية وصاحبي أبي حنيفة، والقول الثاني للشافعية. قول الآخر للحنابلة وللشافعية، وقول المالكية وقول لصاحبي أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، محمد بن الحسن وأبو يوسف. نعم. فإن استويا في السبق والكثرة فإنه يبقى، فإن استويا في السبق والكثرة فإنه يبقى مشكلا إلى أن تظهر عليه العلامات الأخرى عند البلوغ. نعم. فالبول إذن يعتبر علامة فارقة في الخنثى باعتبارات ثلاثة: بخروجه من إحدى الآلتين دون الأخرى، أو بسبق خروجه من إحدى الآلتين قبل الأخرى في كل مرة، أو بكونه يخرج من إحدى الآلتين أكثر من الأخرى. هذه الأمور الثلاثة، بكون يبول من إحداهما، يبول من أسبقهما، يبول بأكثرهما، وهكذا. نعم. وهل المراد بالكثرة؟ نعم. كان يبول من آلة، وهل المراد بالكثرة هنا الكثرة في عدد مرات البول؟ كان يبول من آلة الذكر مرتين ومن آلة الأنثى مرة واحدة، أو بالعكس، أو الكثرة بالكمية؟ هل المعتبر من كثرة عدد البولات أو كثرة البول؟ نعم. فعند الحنابلة والمالكية تعتبر الكثرة فيهما جميعا في عدد المرات والكمية. وفي قول عند المالكية تعتبر الكثرة خروجا لا وزنا أو كيلا. خروجا لا وزنا، الكثرة خروجا يعني يخرج من واحدة أكثر من الأخرى، يعني الدفاع يندفع من أحدهما أكثر من اندفاعه من الأخرى، فيكون التي يندفع منها أكثر هي العلامة الأصلية، ولو كان تلك أكثر وزنا أو كيلا على ما ذكر المؤلف. نعم. ثانيا، العلامات التي تظهر عند البلوغ وهي على نوعين. العلامات التي تظهر عند البلوغ على نوعين، علامات للذكور وعلامات للإناث. نعم. أولا، علامات تختص بالرجال وهي نبات اللحية وخروج المني. نبات اللحية علامة لأنه رجل، إذا بدأت لحيته تظهر علم أنه رجل. نعم. وخروج المني من ذكره. وخروج المني الإنزال، يعني الاحتلام أو الإنزال أو نحو ذلك، عرف أنه ذكر. نعم. فإذا تبين فيه واحدة من هذه العلامات فهو رجل. نعم. ثانيا، علامات تختص بالنساء وهي الحيض والحبل وتفلك الثديين، فإذا تبين فيه واحدة من هاتين العلامتين فهو أنثى. تختص بالنساء وهي الحيض، لأن الحيض خاص بالنساء، والحبل الذي هو الحمل، إذا مالت إلى الإناث مثلا وزوجت برجل وحملت دليل على أنها أنثى، لكن هذه ما تكون إلا بعد الزواج، ومن المعلوم أن الخنثى ما يزوج إلا بعد أن يتبين، ما يصح أن يزوج برجل وهو رجل أو يتزوج بأنثى وهو أنثى حتى يتبين، فإذا تبين زوجه ولا يحتاج إلى موضوع الحبل هذا. والحبل المراد به الحمل. وتفلك الثديين يعني كبرهما، تفلكهما بأن ينفصلا على أنها ثديان وليست مثل حلمة الرجل. نعم. فإذا تبين فيه واحدة من هاتين العلامتين فهو أنثى. هذه العلامات، أولا علامة تنشأ توجد معه بعد الولادة، إن تميز بها فبها ونعمت، وإلا فينظر إلى العلامات الأخرى فيما بعد. علامات الرجال نبات اللحية وخروج المني، يعني الإنزال أو الاحتلام أو نحو ذلك، الاحتلام وخروج المني، لأن الاحتلام وحده لا يكفي، لأن الاحتلام قد تحتلم المرأة كما يحتلم الرجل، لكن خروج المني من آلة الذكر عرف أنه ذكر. وعلامات تختص بالمرأة وهي مثل الحيض، الحيض خاص بالنساء، وتفلك الثديين يعني خروجهما وبروزهما، لا كبروز ثديي الغلام المتين أو السمين مثلا، وإنما يبين أنها ثديان، فحينئذ يعرف أنه أنثى. بهذا يتبين الخنث المشكل، وسيأتي إن شاء الله موضوع ميراثه والميراث معه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.